شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن منارا للسالكين وهدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حي الله الصائمين والصائمات، القائمين والقائمات، القانتين والقانتات، الراكعين والراكعات، الساجدين والساجدات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله عبر أثير إذاعة صدى الجهاد، نلقاكم فيها في كل ليلة عبر سلسلة حلقات نفحات رمضانية. نقف في كل ليلة مع آية من كتاب الله، نتدبر آياتها ومعانيها، نزداد بها إيمانا مع إيماننا. نقف أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة مع آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن لصوص يدخلون بيوت المسلمين ويسرقون ما فيها، يسرقون أغلى ما فيها، ثم يهربون ويخرجون والناس إليهم ينظرون. والأعجب من ذلك أن أهل البيوت يأذنون لهؤلاء اللصوص ويدخلونهم بيوتهم. سبحان الله، كأني بك تنظر متعجبا، لصوص يدخلون الدار ويسرقون أغلى ما فيها من متاع ويخرجون بمرأى ومسمع من أهل الدار. أقول لك نعم، إنهم لصوص يدخلون إلى دارك، ولكن لا يسرقون متاعك، بل يسرقون أجرك وثوابك، وذلك والله أعظم عارا وخزيا. إن هؤلاء اللصوص يدخلون في رمضان وينطلقون بعد إفطارك ليسرقوا ما تركت من أجر وثواب، ليسرقوا ما نلت من أجر القيام والصيام، فتخرج من رمضان خاسرا، لم تخرج بثواب ولا جزاء ولا عطاء. نسأل الله السلامة والعافية. إنهم أصحاب القنوات الفضائية، أصحاب الفجور والمجون، أصحاب الرقص والغناء، أصحاب المسلسلات الهابطة والفوازير الساخرات، الذين يسخرون بدين الله ويسخرون بالإسلام وأهله، الذين يبثون الرقص والغناء والخمور والفجور، الذين يبثون الخزي والعار على أبنائنا، وندخلهم بأنفسنا ليسرقوا منا أجر رمضان، ونحن ننظر إليهم ليعلموا أبناءنا ويربوا أبناءنا كما يريدون. سبحان الله، لسان حال هؤلاء نم قرير العين يا إبليس، فإنك إذا صفدت في رمضان وسلسلت شياطينك في رمضان، فإنا نحن شياطين الإنس نكفيك المؤونة ونكفيك العناء، نحن سنصد الناس عن ذكر الله. أيها الأب المبارك، أيتها الأم المباركة، أيتها الزوجة المباركة، إلى متى تسمحون لقنوات الفسوق والفجور أن تدخل بيوتكم فتفسد أجوركم وتربي أبناءكم، بدل أن تربي أبوهم أنتم؟ بالله عليك أيها الأب وأيتها الأم، أتحب أن تربي أبناءك أنت على أخلاق الإسلام، أم تحب أن يربي أبناءك الممثلون والممثلات كما يريدون؟ يربونهم على الاختلاط، يربونهم على الفجور، يربونهم على ضرب الكؤوس، يربونهم على الرقص والبارات. لا تقل لا، إنهم لا يربونهم، أنا الذي أربيهم. أقول لا والله، لقد أثبتت التجارب، ورأى الناس جميعا أن شباب المسلمين وأن جيل المسلمين يأخذ عاداته من الممثلين والممثلات والساقطين والساقطات. فاتق الله أيها الأب، إني أحملك المسؤولية الأولى، المسؤولية الأولى، ثم أحمل الأم، ثم أحمل الزوجة، ثم أحمل الأخ الكبير في البيت، ثم أحمل كل صاحب قرار. أنتم مسؤولون أمام الله عن شباب المسلمين حينما تتركونهم أمام المسلسلات والأفلام فيتربون على تقاليد الغرب وعاداته وموضاته، ثم نقول ما لشباب المسلمين تركوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما شديدا: ما من عبد يسترعيه الله في رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرمه الله على الجنة. فأنت أيها الأب حينما تموت وقد تركت قنوات فضائية ماجية، قنوات الام بي سي والروتانا والال بي سي وغيرها من قنوات الفجور، حينما تتركها في بيتك فأنت والله غاش لرعيتك، ستحاسب وتعاقب أمام الله عقوبة شديدة. لا تقل لا أستطيع، أبنائي لا يسمحون، لا، أنت مسؤول أمام الله، أنت الأب وأنت الزوجة وأنت الأم وأنت الأخ الكبير، كلكم مسؤولون أمام الله عن هذه القنوات الفضائية. أخرجوها من بيوتكم، فإنها والله تفسد عقائد أبنائكم وتفسد أجوركم. أتعلمون يا إخواني أن هؤلاء يصرفون مليارات الدولارات على الاستديوهات وعلى البرامج والمسلسلات؟ أتعلمون أنهم يغلقون القنوات ويكتبون قبل شهور طويلة مغلق إعدادا لرمضان، يغلقون أياما وسنين وشهور يستعدون كيف يفسدون جيل المسلمين في رمضان. ويا للأسف ويا للعار، نأتي بأنفسنا نضع الأطباق فوق بيوتنا ونفتح قنواتنا ثم نفطر ونطيع الله في رمضان، وبعد إفطارنا نشرع في متابعة أفلامهم كأننا نقول لهم: هذه الحسنات التي جمعناها خذوها وألقوها في البحر، لا حاجة لنا للحسنات. كأننا نقول لله رب العالمين: يا رب أطعناك في نهار رمضان فامتنعنا عن الطعام، لكننا لن نطيعك في ليل رمضان فسننظر إلى المسلسلات والأفلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأنت يا من تشاهد القنوات حينما تشاهدهم يستهزئون بالإسلام ويستهزئون باللحى ويستهزئون بالحجاب ويسخرون بطاعة الله، فأنت تنظر إليهم وتظهر إنكم إذا مثلهم، أنت شريكهم في الإثم والعقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. إني لك محب أيها الأب، أيتها الزوجة، أيتها الأم، أيها الأخ الكبير، أخرجوها من بيوتكم الآن، أخرجوها وقولوا لأبنائكم إن هذا أمر حرمه الله، واتركوا القنوات الإسلامية، قنوات القرآن وبعض القنوات التي لا تبث الفجور وقنوات تبث بعض الأخبار. فإذا ما رفض أبناؤكم فلا تطيعوهم، فطاعة الله مقدمة على طاعة الزوجة والولد. أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة نفحات رمضانية، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.